وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما، فتقول في بنت ابن أخ لأم، وهي بنت بنت أخت لأب، وبنت بنت أخت لأبوين، للأولى الخمسان بقرابتيهما، وللثانية ثلاثة أخماس لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذوي الأرحام: وإن أدلى ذو رحم بقرابتين. عرفنا فيما تقدم أن أصحاب الفروض والتعصيب قد يدلي المرء بقرابتين، يدلي بكونه زوج، ويدلي بكونه ابن عم، وتدلي الجدة بكونها جدة من قبل الأم، وبكونها جدة من قبل الأب، وهكذا، فيرث بالقرابتين، كما يدلي بكونه أخ لأم وابن عم، يدلي بالقرابتين. فهنا في باب ذوي الأرحام كذلك، قد يدلي الوارث بقرابتين فيأخذ بهما معا، ويتميز على من أدلى بقرابة واحدة ممن هو مساو له. ومثل رحمه الله تعالى بقوله: فتقول في بنت ابن أخ لأم. بنت ابن أخ لأم، الأخ لأم صاحب فرض، وابنه من ذوي الأرحام، وبنت الابن من ذوي الأرحام. أدلت هذه بكونها بنت ابن أخ لأم، يعني نمشيها حتى نوصلها إلى الأخ لأم فترث مكانه. بنت ابن قدمناها منزلة أبيها، أبوها ابن أخ لأم قدمناه بمنزلة الذي هو أخ له، فصارت هذه ترث بكونها تدلي بالأخ لأم، ثم تدلي بجهة ثانية بكونها بنت أخت لأب. بنت أخت لأب، بنت البنت تأتي مكان أمها تصير بنت، ثم تكون بنت أخ لأب، بنت الأخ لأب من ذوي الأرحام، قدمها فتكون بمنزلة الأخ لأب. فهذه واحدة أدلت بكونها تدلي بأخ لأم، ثم أدلت مرة أخرى بكونها أخ لأب، فتأخذ ميراث الأخ لأب وتأخذ ميراث الأخ لأم. وشريكتها بنت أخت لأبوين، بنت تعدت، ثم أخت لأبوين، حلت منزلة الأخت لأبوين، فصار معنا الورثة أخ لأم وأخ لأب وأخت شقيقة. كيف نقسم التركة؟ نجعل للأخت الشقيقة النصف، ثلاثة من ستة، ونجعل للأخت بنت الأخت من الأب نجعل لها السدس تكملة الثلثين، ونجعل لها السدس الآخر بمنزلة جدها أخ لأم. فردت المسألة إلى خمسة، فيها سدسان أخذتهما واحدة، سدس أخذته بكونها بنت أخ لأم، وسدس أخذتها بكونها بنت أخت لأب، فأخذت السدسين، والأخت وبنت الأخت الشقيقة أخذت النصف ثلاثة، فردت إلى خمسة. هذه تأخذ خمسين الأولى، والأخيرة تأخذ ثلاثة الأخماس. فالأولى أدلت بقرابتين، أدلت بمنزلة الأخ لأم لأنه جدها، وأدلت بمنزلة الأخت لأب لأنها جدتها، فأخذت نصيب جدها ونصيب جدتها. نصيب جدها الأخ لأم له السدس فرضا، ونصيب جدتها الأخت لأب لها السدس فرضا مع الأخت الشقيقة التي أخذت النصف، وبنت الأخت الشقيقة تأخذ نصيب أمها وهو النصف، يعني ثلاثة من ستة، ثم ردت المسألة إلى خمسة. نعم. ولا يعول في مسائل ذوي الأرحام إلا واحدة وشبهها، وهي خال وبنات ست أخوات متفرقات. ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام، هل يدخل مسائل ذوي الأرحام عول؟ قال نعم يدخله العول، مثل ما يدخل مسائل الفروض والتعصيب يدخل العول. كيف يدخل العول؟ مثل رحمه الله بقوله هالك عن خال وبنات ست أخوات متفرقات، يعني أخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم، أخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم، متفرقات الأخوات الشقيقات ولأب ولأم وبناتهن، ومعهن خال الميت. كيف تعول هذه المسألة؟ نعم، نقول الخال بمنزلة الأم، والأخوات والبنات الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوات الشقيقات، وبنات الأخوات لأب بمنزلة الأخوات لأب، وبنات الأخوات لأم بمنزلة الأخوات لأم. اجتمعنا جميع، كيف الميراث؟ نقول للخال بمنزلة الأم له السدس لوجود الجمع من الأخوات، له السدس واحد، وللبنات الأخوات للشقيقات واحدة لها النصف، بنت الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين نصيب أمها، هذه أربعة مع واحد قبلها خمسة، وبنات الأخوات لأم لهن الثلث اثنان. اجمع الخال له واحد، وبنات الأخت الشقيقة لهن ثلاثة، وبنت الأخت لأب لها واحد، هذه خمسة، وبنات الأخوات لأم لهن اثنان، خمسة واثنان سبعة. عالت هذه المسألة. والعول المعروف أنه في عند تكاثر السهام تقل الأنصبة، هنا أصحاب رحم ليس لهم فروض، لكنهم حلوا منزلة أصحاب الفروض، فعالت المسألة من ستة إلى سبعة. وشبه هذه، هو مثل بواحدة وقال وشبهها، يعني إذا وجد في المسألة مثلا أربعة أسداس ونصف عالة المسألة. إذا وجد فيها مثلا نصف ونصف وسدس أو سدسان مثلا عالة المسألة وهكذا، فتعول المسألة إذا زادت الفروض، إذا زادت السهام فتقل الأنصباء حينئذ. كتبتها في هذه الورقة: خال بنتي أخت شقيقة، بنتي أخت لأب، بنتي أختين لأم. وكانت أخت واحدة لأم ما عالت المسألة، لكن تعول إذا كان فيها أختان لأم. بنتي أختين لأم، المسألة من ستة، للخال واحد، ولبنتي الأخت الشقيقة ثلاثة ورؤوسهن اثنان، ولبنتي الأخت لأب واحد تكملة الثلثين، ولبنتي الأختين لأم من الثلث اثنان. جمعنا ما تحتها الأنصباء وجدناها واحد وثلاثة أربعة، وواحد خمسة، واثنان سبعة، كلها منقسمة ما عدا نصيب البنتين، بنتي الأختين الشقيقة، بنتي الأخت الشقيقة، بنتي الأخت الشقيقة رؤوسهما اثنان وسهامهم ثلاثة، مباين النصف. فنضرب الرؤوس اثنان في أصل المسألة سبعة، فتصح من أربعة عشر. نعطيهم للخال واحد في اثنين باثنين، ولبنتي الأخت الشقيقة ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحدة ثلاثة، وبنتي الأخت لأب لهن واحد في اثنين باثنين. نعم، الأختين لأب، الأخت لأب لها بنتان وسهامهن واحد، لكن اثنين الأختين لأب، الأخت لأب دخلت في الاثنين في الأخت الشقيقة لأنها متساوية. بنتي الأختين لأم لهما اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة اثنان، فهي صح أصلها من ستة وعالت إلى سبعة وصحت من أربعة عشر. نعم. فصل: ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع الزوج، لأن الرد أولى، والزوج لا يرد عليه، فإن اجتمع معهم زوج أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا، فتقول في زوج وبنت بنت وبنت أخت للزوج النصف والباقي بينهما نصفان. نعم. قول المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة. نعم، لأن العصبة يأخذ ما أبقت الفروض قل أو كثر، فلا يبقى شيء لذي الرحم، وبقي معنا صاحب الفرض. إذا وجد صاحب الفرض وما استغرق المال فأمامنا خياران: الرد على صاحب الفرض أو توريث ذوي الأرحام. أيهما أولى؟ الرد على صاحب الفرض أولى من توريث ذوي الأرحام، لأن توريث ذوي الأرحام مختلف فيه، وتوريث ذوي الفروض محل اتفاق. هالك مثلا عن جدة وبنت بنت، جدة وبنت بنت، الجدة تأخذ ماذا؟ السدس فرضا والباقي ردا، وتسقط بنت البنت، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام والجدة من ذوي الفروض. فالرد على صاحبة الفرض أولى من توريث ذوي الأرحام. هلك هالك عن أخ لأم وبنت أخ شقيق. المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد، ويأخذ الباقي ردا، ولا تأخذ بنت الأخ الشقيق شيئا لأنها من ذوي الأرحام، وصاحب الفرض يرد عليه أولى من ذوي الأرحام، وهكذا. ولذا قال ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع زوج، لأن الزوج لا يرد عليه، فيرث ذوي الأرحام مع الزوج إذا وجد زوج وذو رحم، وجد زوج وبنت بنت وبنت أخت وبنت عم ونحو ذلك، فكيف العمل؟ قال العمل بسيط وواضح وسهل، أعطي الزوج نصيبة غير معال ولا مبخوس ولا منقوص ولا مردود عليه، يعطى نصيبه كاملة، ثم ما بقي تقسمه على ذوي الأرحام كأنه لم يكن معهم أحد، وتجمع المسألة، والمسألة واضحة. مثلا هالك عن زوج وبنت بنت التي ذكر المؤلف وبنت أخت شقيقة، الزوج صاحب فرض يقول أعطوني نصيبي، لا أريد منكم زيادة لكن ما أرضى أن تبخسوني شيء، ماذا نعطيه يا ترى؟ مع بنت البنت نعطيها الربع؟ لا، لأنه ما وجد معه صاحب فرض يزاحمه، والزوج يأخذ الربع مع وجود الفرع إيش الوارث بهذا الشرط، لو الأرحام لا تطوع ما هم وارد فيه. فيقال مثلا في زوج وبنت بنت وبنت أخت شقيقة، نعطي الزوج نصيبه. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من اثنين فقط، المسألة من اثنين، نعطي الزوج واحد، وذوي الأرحام بنت بنت وبنت أخت نقول لهن واحد، لهن واحد، ثم هذا الواحد ما ينقسم عليهن، ثم نقسم عليهن مسألة ذوي الأرحام. إذا وجد كأنه ما وجد عندنا إلا بنت بنت وبنت أخت شقيقة، نقول بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، فالمسألة إذن من اثنين كذلك، لبنت البنت واحد ولبنت الأخت الشقيقة واحد. نظرنا بين سهام ذوي الأرحام، سهام ذوي الأرحام من أصل المسألة واحد، ومسألتهن من اثنين ورؤوسهن اثنان، كيف؟ نقول نضرب رؤوس البنتين بأصل المسألة اثنان، اثنين في اثنين بكم؟ أربعة، وهذا مصحها الجامعة بين مسألة الزوج وذوي الأرحام. ثم نقول للزوج واحد في اثنين باثنين، وللبنات بنت البنت وبنت الأخت لهن واحد مضروبا في اثنين لكل واحدة واحد. الزوج أعطيناه نصيبه ما بخسناه، ولا تأثرت عليه بنت البنت، لأن بنت البنت ما تؤثر على زوج، إنها اللي تؤثر عليها البنت اللي وارثة من بفرض أو تعصيب مع عصبة، لكن إذا كانت من ذوي الأرحام فلا تؤثر على الزوج، والزوج يأخذ نصيبه كاملا. هذه المسألة، مسألة ذوي الأرحام مع الزوج، هذه الورقة مع أبي بكر. امرأة وابنتا بنتين وابنتا أختين، للزوجة الربع ولبنت البنتين ثلث الباقي، والباقي لبنتي الأختين. وكذلك هذه امرأة يعني زوجة، هالك عن زوجة وبنتين وبنتي أختين. الزوجة لها الربع كاملا، ما تبخس ولا تعطى الثمن، لأن البنات هذه غير وارثات بفرض ولا تعصيب. فالمسألة حينئذ من أربعة، مسألة الزوجية من أربعة، أعطينا الزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لمن؟ لبنتي البنتين وبنتي الأختين. نقول مسألة بنتي البنتين وبنتي الأختين من ثلاثة، لأن فيها ثلثان وباقي، فنعطي بنتي البنتين اثنان، الثلثان اثنان، ونعطي بنتي الأختين الباقي وهو واحد، ثم لنا أن نصححها فنقول رؤوس بنتي الأختين اثنان وسهامهن واحد، نضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.